بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، واليوم نتابع في حكم الممتنع عن أداء الزكاة من جهة، ثم ننتقل إلى بيان النصب وبيان الأموال التي عليها زكاة. نعم. فصل في حكم من امتنع من أداء الزكاة. ومن امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها لقوله تعالى: خذ من أموالهم. طبعا أخواننا، هنا يعني معنى ذلك أنه يأخذ الزكاة بأن يجبره على أدائها. أما لو أخذها وهو له كاره، وهو أن هذا الإنسان صاحب المال يعني كاره لأخذها، ليس ناويا له، رافضا لأخذها، لا تجزئه عن زكاة المال. إذا معنى ذلك أنه يجبره على أخذها، على دفعها بالقوة. نعم. لقوله تعالى: خذ من أموالهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذها من أغنيائهم. نعم. وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة. الأموال ظاهرة كالسوائم وهذه الأموال روط تجارية، هي ظاهرة، وباطنة الذهب والفضة والأموال، هي لا يعرفها الناس. فالأصل في الزكاة كلها أنها للإمام. كيف للإمام؟ يعني يجعلها في بيت المال. بيت المال في قسم خاص للزكاة يوضع في مصارف الزكاة، يعني ما يوضع أخوانا في ميزانية الدولة كلها، لأنه عندنا في الإسلام بيت المال مقسم لأقسام. في عنا بيت مال هو مصارف الزكاة، وعندنا مصارف الخراج وما شابه ذلك. يعني عندنا الزكاة هو قسم خاص في ميزانية الدولة، هذه لها مصارف مخصصة بينها كتاب الله عز وجل، لا يجوز الخروج عنها أصلا. نعم. وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان رضي الله عنه بهذه النصوص. ثم سيدنا عثمان ألغى حق الإمام بالأخذ للأموال الباطنة، وجعلها لمين؟ للأغنياء أنفسهم، وألزمهم أن يدفعوها هم عن أنفسهم. نعم. ففوضها في الأموال الباطنة إلى أربابها مخافة تفتيش الظلمة أموال الناس. نعم. فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام. فإذا علم أنهم لا يؤدون طالبهم بها، وما أخذه الخوارج والبغاة من الزكاة. الآن مسألة جديدة. الخوارج أو البغاة، لو أنهم أخذوا الزكاة من الإنسان المسلم، الأخذ المال لمين؟ للسلطان، يسمى السلطان العادل. لما نقول إخوان السلطان العادل، لا يعني أنه يعدل في الأحكام، وإنما الذي صحت ولايته. السلطان العادل إخوان هو الذي صحت ولايته، بمعنى أنه بويع بيعة شرعية من جهة، أو تغلب على الحكم واستقر له، فهو آثم ابتداء في الاستيلاء، لكنه تم له الأمر وثبت ووجب على الأمة طاعته، بغض النظر بقى كونه يعني استولى عليها ببيعة أو بالتغلب. ببيعة معناها طريق شرعي لا إشكال فيه، بالتغلب طريق غير شرعي، لكن مع ذلك إذا استقر له الأمر وثبت لزم الطاعة. وعلى كل حال، شو يسمى هذا؟ سلطان عادل. سلطان عادل يعني ليس المراد بالعادل أنه يعدل في الأحكام أو أنه مستقيم أو ولي، لا، مو هذا المراد، وإنما الذي تتم له يعني الولاية ويجب على الأمة طاعته. هل مقابل ذلك مين؟ البغاة. هل البغاة الذين خرجوا على الإمام العادل، بغض النظر هن الأولياء هم صالحون هم أتقياء، هذا لا يعنينا. خروجهم على الإمام هذا هو البغي. فصار عندنا داران، دار العدل ودار البغي، هذا في الدولة الإسلامية عندنا دار البغي ودار العدل. طيب لو مر البغاة على هذا الإنسان المسلم وأخذوا زكاته، أو مر الخوارج على الإنسان المسلم وأخذوا زكاته، هل إذا جاء السلطان العادل يلزمه أن يدفعها له ولا مش الحال؟ هي المسألة. نعم. وإذا دفعها وما أخذه الخوارج والبغاة من الزكاة لا يثنى عليهم. شو يعني لا لا لا يثنى عليهم؟ لا يثنى عليهم بمعنى إيش؟ لا نأخذه مرة ثانية. نعم. لأنه عاجز عن حمايتهم. لأنه مين؟ السلطان العادل عاجز عن حمايتهم. نعم. والجباية بالحماية. والجباية للزكاة بمقابل الحماية، فطالما أن السلطان العادل عجز عن حمايتهم حتى جاء البغاة والخوارج، إذن ليس له حق الأخذ. الجباية بمقابل الحماية. نعم. ويفتي أهلها بالإعادة فيما بينهم وبين الله تعالى. ويفتى أهلها ويفتى أهلها بالإعادة، يعني ديانة مقضاء. أما الفتوى القضائية ما هي؟ أنه لا يثنى عليهم، لكن يفتى هؤلاء الناس أعيدوها فيما بينكم وبين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الخوارج والبغاة قد لا يضعون الزكاة مواضعها. نعم. لعلمنا أنهم لم يأخذوها بطريق الصدقة ولا يصرفونها مصارفها. نعم. واختلف المتأخرون في هنا بقى مسألة إخواننا بالنسبة لزكاة المال. إخوان أكارم، إذن هي وظيفة اجتماعية تقودها الدولة المسلمة وليس الأفراد، تقودها الدولة المسلمة. لذلك زكاة المال إخوان حقيقة من أسباب الرفاهية في المجتمع المسلم. أما لما تولاها الأفراد فإنها صارت وظيفة إسعافية لإنقاذ الجائع. هذا حبيموت، طعمه لقمتين، هذا سقفه تهدم، عمل له تمشاية حال، هذا بحاجة لعملية جراحية، ساعدوا بجزء منها وهكذا. أما زكاة المال عندما كانت تتولاها الدولة كانت وظيفة ترفيهية للمجتمع كاملا. نعم. واختلف المتأخرون في من فيما يأخذه الظلمة من السلاطين في زماننا. لو أن الظلمة من السلاطين أخذوا المال من الناس، ما الحكم هذا المال؟ نعم. قال مشايخ بلخ يفتون بالإعادة كالمسألة الأولى. وقال أبو بكر الأعمش يفتون بإعادة الصدقة. نعم. لأنها حق الفقراء ولا يصرف ولا يصرفونها إليهم. والظلمة لا يصرفون الزكاة إلى الفقراء. نعم. ولا يفتون في الخراج. ولا يفتون في الخراج بالإعادة يعني. نعم. لأنه حق المقاتلة. لأنه حق المقاتلة، أي الذين تفرغوا للقتال من الجيش. وهم منهم حتى لو ظهر على الإسلام عدو قاتلوه. يعني حتى السلطان الظالم يقاتل أعداء الدولة، أعداء الأمة إخوانا، لو حصل هجوم من خارج البلاد الإسلامية. يعني كم من فتوحات جرت على أيدي سلاطين ظلمة. قال شمس الأئمة السرخسي الأصح أن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم سقط عنهم جميع ذلك. يعني إذا هذا الإنسان المزكي دفع المال إلى هذا الإنسان من الظلمة ونوى بها الزكاة عند دفعها تجزئه عن زكاة المال. لا، هذا كلام أخوان فتوى من إمام السرخسي. نعم. لكن حقيقة أخوان أحوط أن الإنسان لا يعيده، وهذا الإنسان يعني حسبنا الله ونعم الوكيل الظلمة، لكن يجعل من زكاة المال عبادة مستقلة ما لها علاقة بهذه الظلامات. نعم. وكذا جميع ما يؤخذ من الرجل من الجبايات والمصادرات، لأن ما بأيديهم أموال الناس. ما بأيدي الظلم هو أموال الناس، إذن هم أغنياء ظاهرا، لكن لو أنهم أرادوا أن يردوا المظالم إلى أهلها لا يكفيهم ما بين أيديهم. نعم. وما عليهم من التبعات فوق مالهم. فوق ما لهم. فوق ما لهم. فوق ما لهم. فهم بمنزلة الغارمين والفقراء. حتى قال محمد بن سلمة: يجوز أخذ الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان والي خراسان. ليه؟ مع أنه كان ظالما، قال: ولكن ما عليه من المظالم أكثر بكثير مما معه من المال، فهو إذن فقير، لأن يجب عليه رد المال إلى أصحابه. نعم. ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر لم يؤخذ من تركته. البعض إخواننا بيقول لك إنه معناها فوق ظلمه ونعطيك زكاة مال كمان لأنه فقير. الحقيقة إخواننا هذه الكلمة ما قالها الشيخ الآن الذي أفتح الفتوى هي حتى ندفع الزكاة لعلي بن ماهان وأمثاله، لا، وإنما لبيان واقع إنه هذا إنسان فقير، هذا إنسان عليه تبعات، وهذه الأموال التي ضرب بها الناس لم يتملكها ولو كانت في يده. نعم. وإن تبرع به الورثة جاز، وإن أوصى به يعتبر من ثلثه. يعني لو أن إنسانا عليه زكاة مال عن سنوات لم يدفعها، كتب بالوصية: أدوا عني زكاة المال. نعم، يلجي بالدفع من ثلث المال، وما زاد عن الثلث بحاجة إلى إذن الورثة. نعم. لأنها عبادة ولا بد فيها من النية أو الإنابة، النية من الدافع أو الإنابة من خلال الإيصاء. نعم. فلا تتأدى إلا به أو بنائبه تحقيقا لمعنى العبادة. نعم. لأن العبادة شرعت للابتلاء ليتبين الطائع من العاصي. نعم. وذلك لا يتحقق بغير رضاه وقصده. طبعا أخوانا هنا ما بننسى أن أحيانا بعض الناس بيقول لك والله الضرائب المالية وما شابه ذلك تعتبر من زكاة المال. لا، هذه لا تعتبر من زكاة المال، لأن زكاة المال لها مصارف مخصوصة غير مصارف هذه الأشياء. نعم. ولأنه مأمور بالإيتاء، ولا يتحقق من غيره إلا أن يكون نائبا عنه لقيامه مقامة. قال الله تعالى: وآتوا الزكاة. كيف تؤتي الزكاة أنت؟ إما بنفسك أو بنائبك الذي كلفته، إما وكالة وإما وصاية. بخلاف الوارث، لأنه يخلفه جبرا. كيف جبرا؟ يعني أن أموال الميت تنتقل إلى الوارث من غير اختياره، بمجرد وفاة أبوك صارت أملاكه كلها إلى كل أخواتك. إذا بالتالي هيشوف سموها هي إخواننا اسمها وراثة جبرية، بمعنى تملك جبري وليس اختياري. نعم. وقضية هذا أنه لا يجوز أداء وارثه عنه إلا أن جوزناه استحسانا. نعم. وقلنا بسقوطه عنه بأداء الوارث لحديث الخثعمية، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أولى. باب زكاة السوائم. نعم. السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثره. بالرعي بالفتح ولا بالرعي؟ كسر الراء. كسر الراء. السائمة التي تكتفي. عندنا أخواننا الآن الإبل والغنم والبقر، هذه إذا كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة ولا يشترط فيها الصوم. الصوم إخواننا ليس شرطا في العروض التجارية، يعني لو إن إنسان تاجر غنم أو تاجر بقر، سواء كانت البقر تعلف أو تساب صوما فإنها فيها زكاة التجارة، لكن لو كانت إخواننا للدر والنسل، مو للتجارة، للدر والنسل، فإنها تكون إبلا، يعني مو للتجارة، فإذا كانت سائمة فعليها الزكاة. إذا السائمة شرط بإيش؟ في الإبل والغنم والبقر المعدة للدر والنسل وليس للتجارة. أما الإبل والغنم والبقر المعدة للتجارة فإنها فيها زكاة حتى لو كانت معلوفة. طيب ما هو الصوم أخوان الإسامة؟ قال: الإسامة أن تكتفي هذه الإبل أو هذه الغنم أو البقر بالرعي المباح، بالكلاء المباح في أكثر العام. أما لو علفها شهر 2-3 وباقي السنة عم تأكل من الأرض فإنه هي سائمة. فإذا علفها أكثر من 6 أشهر فإنها لا تكون سائمة ولو أكلت من الكلأ ربما أشهر قليلة، طالما أن أكثر السنة كانت ترعى وتعلف إذن بالتالي هذه ليست بسائمة وبالتالي ما في عليها زكاة. نعم. فإن علفها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة. نعم. لأن أربابها لابد لهم من العلف أيام الثلج والشتاء. طبعا يعني ممكن السنة تكون الحيوانات تأكل من الأرض وإنما تعلف. نعم. فاعتبر الأكثر ليكون غالبا لأن السوم إنما أوجب الزكاة لحصول النماء وخفة المؤونة، وإنه يتحقق إذا كانت تسام أكثر المدة. نعم. أما إذا علفت فالمؤونة تكثر وكثرتها تؤثر في إسقاط الزكاة كالمعلوفة دائما. نعم. فاعتبر الأكثر وهي التي تسام للدر والنسل والنماء. للدر والنسل والنماء. وأما المعدة للتجارة فإنها يعني تجب فيها زكاة العروض التجارية 2.5% سواء كانت سائمة أو معلوفة. أما لو سيمت للحمل والركوب فلا زكاة فيها، وهذه تسمى الحوامل والعوامل. يعني لو إنسان عنده شيء 50 جمل لنقل البضائع أو عنده بقر للحراثة أو ما شابه ذلك فإنها لا زكاة عليها، لا زكاة سوم ولا زكاة تجارة. ليه؟ لأنها غير معدة للتجارة ولأنها عوامل وحوامل وليس عليها زكاة. نعم. والإبل تتناول البخت والعراض لأن الاسم ينتظمها لغة. يعني في عنا أخوة أنواع من الإبل، طالما أنه كلها تدخل في حيز الجمال فإذا هي من الإبل. يعني في عنا إبل لها سنام أو سنامان أو ثلاثة، وفي إبل ليس لها سنام أصلا، لكن طالما أنها تدخل في حيز الإبل فهي داخلة ويجمع بعضها إلى بعض. نعم. والبقر يتناول الجواميس أيضا لأنها نوع منها. نعم. والغنم والضأن والمعز شيء واحد، هي كل أجناس واحدة. أما الغنم والبقر جنسان، البقر والإبل جنسان. لأن الشرع ورد باسم الغنم فيهما واللفظ ينتظمهما لغة. فصل في زكاة الإبل. ليس في أقل من 5 من الإبل السائمة زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل السائمة صدقة. إذن نصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل السائمة، متى ما صارت 5 فعليها شات، ويستمر هذا إلى 9. 5 6 7 8 9 عليهم شات، فالخمسة هن النصاب والأربعة الزائدة عفو، ليس فيها شيء حتى تبلغ 10. فإذا صارت 10 ففيها شاتان. نعم. وعليه يحمل المطلق لأن الحادثة واحدة. الحقيقة هذا الجواب غير دقيق، لأنه هنا الحادثة نعم واحدة لكن المطلق والمقيد ورد في السبب وليس في الحكم. هنا وين مطلق إخواننا؟ في الإبل زكاة، هي مطلق. في 5 من الإبل السائمة زكاة. الحديث الأول أوجب الزكاة في الإبل مطلقا سواء كانت سائمة أو غير سائمة، في الثاني في السائمة مقيد. هنا عم نقول حملنا المطلق على المقيد، هذا الجواب غير دقيق. الصحيح إخواننا أن عدم وجوب الزكاة في غير السائمة ورد في منطوق قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة زكاة. إذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد وإنما التغى الإطلاق من منطوق نص آخر. نعم. والصفة إذا قرنت باسم العلم صار كالعلة. قال وفي 5 شاة. وين هنا اسم العلم الإبل والصفة هي السائمة، أي في الإبل إذا كانت سائمة فعليها الزكاة، طب وإذا لم تكن سائمة فليس عليها زكاة. وفي 10 شاتان. نعم. وفي 15 3 شياه. وفي 20 4 شياه. طيب الآن للعشرين 4 شياه، 21 22 23 24 يعني 4 شياه. طيب 25 هنا منقلب بقى من الشياه إلى الإبل، شو منقول؟ ففيها بنت مخاض. نعم. وفي 25 بنت مخاض. شو بنت مخاض؟ يعني بنت يعني ناقة صغيرة أمها تلد غيرها يعني عمرها سنة. وهي التي طعنت في السنة الثانية. وفي 36 بنت لبون. أمها مترضع غيرها. يعني هي الآن انتهت من السنة الثانية وبدأت في الثالثة. نعم. وهي التي طعنت في الثالثة. وفي 46 حقة. وهي التي طعنت في الرابعة. أي حق أن يركبها الفحل. وفي 61 جذعة. وهي التي طعنت في الخامسة. وفي 76 بنت لبون. إذن هنا انتقل الواجب من المفرد إلى المثنى. نعم. وفي إحدى إخواننا أنه هنا لا يجزئ إلا الإناث في الإبل. لا يجزئ إلا الإناث. ولا يجوز دفع الذكر ابن مخاض ابن لبون إلا باعتبار القيمة. إذا كانت قيمته قد قيمة الأنثى فيجوز. لأنه دائما إخواننا في الحيوانات الإناث أغنى من الذكور. نعم. وفي 91 حقتان إلى 120. نعم. ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم في الخمس شاة، أي بعد 120. نعم. كالأول إلى 100. وخمس وأربعين ففيها حقتان. وبنت مخاض إلى 150 ففيها ثلاث حقاق. ثم في الخمس شاة كالأول إلى 175 ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض. وفي 186 ثلاث حقاق وبنت لبون. وفي 196 أربع حقاق إلى 200 ثم تستأنف أبدا كما استؤنفت بعد 150. وهذا مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وهكذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات لأبي بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: فإذا زادت الإبل على 120 استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من 25 ففيها الغنم، في كل أو في كل خمس ذود شاة. في كل خمس ذود شاة. شاة أو في كل خمس ذود. يعني نقرأها إما بالتنوين أو بالإضافة. الذود إما تكون مضاف إليه أو صفة. والذود هو الطائفة من الإبل، مثل الرهط طائفة من الرجال. وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى 120. فكان أولى من تغييره ومخالفته. فصل في زكاة البقر. نعم. ليس في أقل من 30 من البقر شيء. إذا نصاب البقر قديش؟ 30 رأس من البقر. نعم. وفي 30 تبيع أو تبيعة. إذن هنا يجزئ الذكر والأنثى، وهو الذي يتبع أمه يعني. وهي التي طعنت في الثانية. وفي 40 مسن أو مسنة. إذن ما بين 30 و 39 عليهم تبيع أو تبيعة. متى ما صار 40 عليه مسن أو مسنة، أيضا يجزئ الذكر والأنثى. والمسن والمسنة ما هو؟ هو طعن في الثالثة، أنهى الثنتين وبدأت بالثالثة. نعم. وهي التي طعنت في الثالثة، بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، وعليه إجماع الأمة. طيب. وفي 60 تبيعان. ليه؟ كل 30 تبيع والستين تبيعان. نعم. قال: وما زاد بحسابه إلى 60. يعني ما بين 40 إخوان والستين، شو حكم هدول؟ هدول لا بيطلعوا 30 ندفع لهم تبيع، ولا 40 ندفع لهم مسنة. فشو بنساوي إخواننا؟ في عنا قول أنه لا شيء عليها حتى تبلغ 60. يعني من 40 إلى 59 عليهم مسنة. وفي عنا قول آخر أنه لا، منقدر بالخمسين إما أن نقدر مسنة وربع مسنة، على 40 مسنة وعلى 10 ربع مسنة، يعني ندفع القيمة. فإذا كان قيمة مثلا المسنة 40,000 ندفع قديش مسنة على 40 و10,000 على قديش على 10 هدول. هلا هذا قول ثاني. في عنا قول ثالث قالك لا، ندفع على كل واحدة من فوق 40 بمقدار حصتها من المسنة. 40 مسنة بالحدو 40، ندفع مسنة وربع عشر قيمة المسنة، ربع العشر. شو يعني ربع العشر؟ يعني واحد من 40، ربع العشر واحد من 40، وعطنين 42 ندفع مسنة وربع عشر يعني نصف العشر، وثلاثة 43 40 وثلاثة ارباع، وهكذا. نعم، يعني منقسم قيمة المسنة على 40 ومنجعل جزء القيمة بمقابل كل رأس فوق 40 إلى 60. نعم. وما زاد بحسابه إلى 60 عند أبي حنيفة رحمه الله. وفي رواية الأصل ففي الواحدة ربع عشر مسنة، ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع، ثلث عشر تبيع أو ثلث عشر تبيع. نعم. في اثنين نصف عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع. وعلى هذا لأنه لا نص في ذلك. نعم. ولا يجوز نصب النصب، نصب النصب بالرأي. يعني المقادير لا توضع بالرأي والاجتهاد. ولا يجوز نصب النصب بالرأي فيجب بحسابه. وروى ابن زياد عنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 50، ففيها مسنة، ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع. نعم. لأن الأوقاص في البقر تبع. شو الأوقاص؟ ما بين الفرائض من الحدود 30 إلى 39، من الحدود 60 إلى 70 مثلا هدول، وهون أيضا من الحدود 40 إلى 49 هدول كلهم عفو لا شيء عليها. هي رواية من الحسن ابن زياد. نعم. كما قبل 40، كما قبل 40 وبعد 60. وروى أسد بن عمر عنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 60. طيب. وهو قول أبي يوسف ومحمد، لقول معاذ رضي الله عنه في البقر لا شيء في الأوقاص، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي 60 تبيعان أو تبيعتان. وفي 70 مسنة وتبيع. لأن 30 عليهم تبيع والأربعين عليهم مسنة، والسبعين مؤلفة من إيش؟ من 40 و30. نعم. وفي 80 مسنتان. وعلى هذا ينتقل الفرض في كل 10 من تبيع إلى مسنة. يلا. ومن مسنة إلى تبيع، عليه انعقد الإجماع وبه وردت الآثار. نعم. فصل في زكاة الغنم. نعم. ليس في أقل من 40 شاة صدقة. إذن النصاب في الغنم قديش؟ 40 شاة. نعم. وفي 40 شاة إلى 121 ففيها شاتان، إلى 200 إلى 200 وواحدة ففيها 3 شية، إلى 400 ففيها 4 شية، ثم في كل 100 شاة. بذلك تواترت الأخبار ولا خلاف فيه. قال وأدنى ما تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.